طيب تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف في كتابه الروض المربع كتاب الجنائز بفتح الجيم: جمع جنازة بالكسر، والفتح لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنز إذا ستر، من اشتقاقه من جنز، واشتقاقه من جنز إذا ستر. وذكروا هنا لأن أهم ما يفعل، ماشي يلا كمل العبارة هذه. وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. أخ عبد الله، إذا فرغت من القراءة أطفئ المايك. أبشر دكتور، أبشر، دام بشرك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر. إذن الجمع جنائز بالفتح، والمفرد جنازة بالكسر، وهذا هو الأصل فيها. الأصل فيها أنها تنطق بالكسر، وقد تنطق بالفتح أحيانا، ولأجل هذا قال المصنف: والفتح لغة. يعني أنه جائز لغة، عند لغة من لغات العرب، أن يقال جنازة، ولكن الأصل أن يقال للمفرد جنازة. هذا هو الأصل، يعني هو الأفصح في كلام العرب. قال: اسم للميت أو للنعش عليه ميت. أفادك المصنف بهذا أن كلمة جنازة في لغة العرب تطلق على شيئين: تطلق على الميت نفسه فيقال دفنت، فتقول دفنت الجنازة، وتطلق إطلاق آخر وهو أن تطلق على النعش عليه الميت. مرادهم بالنعش السرير الذي يكون من خشب أو من حديد أو من ألمنيوم أو نحوه، يحمل عليه الميت، يحمل على الميت ويوضع عليه الميت. هذا السرير الخاص بالميت حيث كان عليه ميت يقال له نعش، فيقول أو للنعش عليه ميت. النعش قلنا هو سرير الميت الذي يحمل فيه الميت وينقل فيه لمكان الصلاة عليه، ثم ينقل لمكان الدفن. قال: فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة. الآن تكلم لك على معنى جنازة، واستطرد بذكر معنى النعش أو إطلاق النعش، فيقول النعش حيث كان عليه ميت، سرير الميت نفسه حيث كان عليه ميت يقال له جنازة من إطلاقات هذا. قال: فإن لم يكن عليه ميت، كان فقط موضوع هكذا في مكان يحفظ فيه، قال: فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير. فبناء على هذا يمكنك أن تقول دفنت الجنازة أو دفن الجنازة بمعنى الميت نفسه، غسلت الجنازة بمعنى الميت. هل أتيتم بالجنازة إلى مكان الصلاة؟ هل أتيتم بالجنازة؟ هل نقلتم الجنازة إلى المقبرة؟ هذا يعني النعش حيث كان عليه ميت، حيث كان عليه ميت. هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، هذا الذي مشى عليه المصنف، وهو الذي يقدمه أهل اللغة، وإن كان من أهل اللغة من يعني يفرق بين الفتح والكسر، بين الفتح والكسر، فيقول جنازة هذا اسم للميت نفسه، أو جنازة هذا اسم للنعش، وبعضهم يعكس، لكن الأكثر هم على ما ذكره المصنف، قال واشتقاقه من جنز إذا ستر. اشتقاقه من جنز إذا ستر يعني اشتقاق تسمية تسمية اشتقاق تسميته بجنازة أصلها من إيش؟ قال من سترة، فتقول جنزت الشيء إذا سترته، تقول جنزت الشيء إذا سترته، جنز يجنز. وقال رحمه الله وذكره هنا يعني ذكر كتاب الجنائز هنا، يعني ما مناسبة كتاب الجنائز؟ قال لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. هذا جواب على سؤال مقدر. قد تقول أنت أنا قد درست قبل ذلك كتاب الصلاة وعرفت أن أحكام الصلاة قدمت أول شيء، قدم ذكرها أول شيء من أبواب الفقه وكتب الفقه، لأن الصلاة أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والطهارة قدمت عليها باعتبار أنها مفتاحها، فما علاقة الجنائز أن تقدم هنا؟ قال علاقتها أني أريد أن أذكر لك أحكام الصلاة على الميت، ولما أتيتك بأحكام الصلاة على الميت لا يناسب أن أدخل للصلاة على الميت وأنا لم أذكر لك أحكام غسل الميت تكفين الميت، ولا يناسب أن أخبرك بأحكام الصلاة على الميت وأترك أحكام دفن الميت وزيارة المقابر، فإن جميع هذه الأمور متعلقة بالميت. فلأجل هذا، لأجل هذه المناسبة اللطيفة، جمع لك الفقهاء ما يتعلق بأحكام الجنائز في هذا الموضع. قال رحمه الله ويسن، نعم يا عبد الله، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات هو بالذال المعجمة، ويكره الأنين وتمني الموت. نعم، يقول رحمه الله تعالى ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. إذن هذان أمران يحسن بك التنبه إليهما. الأول الإكثار من ذكر الموت، الإكثار من ذكر الموت. ولماذا يستحب الإكثار من ذكر الموت؟ لأن الموت هو يعني القبر هو أول منازل الآخرة، والإنسان إذا مات قامت قيامته، وأحدنا اليوم يلهو في هذه الحياة الدنيا ويغفل غفلة كبيرة جدا باللهو مع الأهل والأولاد والأموال وتتبع ملذات الدنيا إلى غير ذلك، وينسى ما هو مقبل عليه بعد موته، وهذه غفلة شديدة. لماذا؟ لأنك بهذه الطريقة تكون منشغلا بما يفنى لاهيا عما يبقى، وهذا الأمر لا يفعله عاقل، وإنما العقلاء يفضلون الباقي على الفاني، أليس كذلك؟ فلأجل هذا يستحب الإكثار من ذكر الموت. إذا أكثرت من ذكر الموت فإن هذا يكون حاملا لك على الاستعداد له، يكون حاملا لك على الاستعداد له ولما بعده. قال والاستعداد له أي ويسن الاستعداد للموت، يكون الإنسان إذا أصبح كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، يفترض أنه في كل يوم هو راحل عن هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن هذا يكون حاملا له على الاستعداد. قال والاستعداد له، والاستعداد للموت إنما يكون أهم ما يكون بالتوبة من المعاصي، وما أكثر المعاصي التي نتلبس بها شعرنا أم لم نشعر، والأمر الثاني يكون بالخروج من المظالم، فمن كانت عليه لأخيه مظلمة فإنه يتحلله اليوم في هذه الحياة الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، سواء كانت هذه المظلمة مظلمة في مال أو في عرض أو في غير ذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هاذم اللذات، قال هو بالذال المعجمة. إذن هذا الحديث فيه الأمر بالإكثار من ذكر الموت، بالإكثار من ذكر الموت. وقوله هاذم بالذال، الهذم في اللغة هو القطع بسرعة، الهذم في اللغة هو القطع بسرعة. فالموت هو في الحقيقة هادم للذات، وليس فقط مجرد هادم بالدال، إنما هو هادم، يعني يقطع اللذات بسرعة. بينما الإنسان في غفلته مع أهله، مع ولده، مع زوجه، مع الانشغال بالدنيا، مع البناء، مع الهدم كذا، فإذا الموت يقطع هذه الملذات في لحظة واحدة. أين ماله الكثير؟ أين منصبه؟ أين شرفه؟ أين الأمور التي كان الناس يرفعون إليه فيها أبصارهم؟ كل هذه الأمور تذهب في لحظة واحدة، فيحسمها الموت، فهذا هادم اللذات. قال: ويكره الأنين، ويكره الأنين وتمني الموت. الأنين هو إخراج الصوت، إخراج صوت بلا أحرف من شدة الألم حال المرض. يئن، قال يئن، يعني إذا أخرج صوتا من صدره يقول بسبب مرضه. فيقول: يكره الأنين، يكره الأنين. وهذا الأصل في الأنين أنه مكروه، لكن أحيانا الأنين يغلب المرض، يغلب المريض، يكون من شدة المرض يخرج صوتا من دون أن يقصد ذلك أو يتطلبه، وإن أن يقصد ذلك أو يتطلبه، وإنما هو أمر عارض يخرج معه. فإن خرج معه على تلك الهيئة فإنه لا يكره، فإنه لا يكره، لأن الأنين لون من التشكي، الأنين لون من التشكي. والمستحب للمسلم أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله تعالى. وبمناسبة يعني ذكر الأنين باعتبار أنه لون من التشكي، بمناسبة ذكره، فما حكم الشكوى؟ ما حكم أن يشكو الإنسان ما يجد إذا كان مريضا؟ الجواب أن في المسألة تفصيلا، فإن كانت هذه الشكاية إلى الله تعالى فهي جائزة بل محمودة ومطلوبة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أما إذا كانت هذه الشكوى لمخلوق مثلك لا يقدر على شيء، فإنها مذمومة حالئذ، فإنها مذمومة حالئذ. وهذا بالنسبة للشكوى. لكن أما إذا أحيانا بعض الناس يخبر فقط من باب الإخبار لا من باب الشكوى، فهذا جائز، فهذا جائز. وبعض الناس يستروح، يعني يخف شيء من المرض عن نفسه إذا أخبر صديقه أو أخبر أهله أو أخبر أباه عن مرضه أو شيء من هذا القبيل، لأن الهم أحيانا إذا حمله واحد ثقل عليه، فإذا اشترك في حمل أكثر من شخص خف عليهم. قال: ويكره الأنين وتمني الموت. تمني الموت مكروه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. والمؤمن في هذه الحياة الدنيا كل يوم يبقى فيه في الدنيا فهو يربح، لأنه يستزيد من الحسنات. والناس بوجه عام إما مسيء فإنه إذا زاد عمره لعله يستعتب، وإما محسن فلعله يزيد إحسانا. فالإنسان كل ما طال عمره مع حسن عمله كان هذا خيرا له في آخرته. وتمني الموت هذا الأصل فيه أنه مكروه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولكن يستثنى صورتان لا بأس فيهما بتمني الموت. الأولى منهما تمني الموت عند وجود فتنة دينية، عند وجود فتنة دينية، كما جاء في الدعاء المأثور: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، والذي جاء في السنة إنما هو الدعاء على هذه الهيئة: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. والصورة الثانية، الحالة الثانية التي يباح فيها تمني الموت، هو تمني الموت على هيئة الشهادة في سبيل الله تعالى. فإن هذا الأمر ليس فقط غير مكروه بمعنى أنه مثلا مباح، وإنما هو مستحب خصوصا عند حضور أسبابه. يعني إذا حضر الإنسان معركة أو حاصر بلده عدو أو نحو ذلك، فإن تمني الشهادة في سبيل الله تعالى في تلك الحال مستحبة. ولا يخفى عليكم تمني الصحابة رضوان الله عليهم وطلبهم للشهادة، وكذلك التابعون ومن بعدهم من السلف. قال رحمه الله: ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرم بمحرم مأكول وغير موطن ملهات وغيره، ويجوز ببول إبل فقد قاله في المبدع، ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة. نعم، وتسمع عيادة المريض والسؤال عن حاله. يقول رحمه الله تعالى: ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل. ذكر لك قبل قليل شيئا من أحكام المريض، قال يكره الأنين وتمني الموت، يعني يكره المريض أن يفعل ذلك. طيب، ما حكم التداوي؟ ما مناسبة ذكر التداوي؟ مناسبة ذكره أنه يذكر لك هو أحكام المريض، والمريض بحاجة إلى أن يعرف حكم التداوي وما يتعلق به. وما علاقة التداوي بالباب الذي نحن فيه أصلا؟ علاقته أن كتاب الجنائز الكلام فيه على الميت وأحكامه، والموت غالبا ما يسبقه مرض، فكان أنسب موضع الكلام على أحكام المرض هو هذا الموضوع. وكلام الفقهاء هاهنا، وإن كانوا قد ذكروه في هذا الموضع أحكام متعلقة بالمرض، إلا أن كلامهم فيه قدر من الاختصار، فيه قدر من الاختصار والإيجاز. فمن أراد أن يعني ينظر لمزيد بسط لأحكام مثل هذا الباب، فليراجع إما الكتب المفردة في ذلك، أحكام الطب والمرضى مثلا، وإما كتب الآداب الشرعية، فإن هذا من مباحثها التي تذكر فيها. قال رحمه الله: ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل. يباح التداوي بمباح، لاحظ إيش قال يباح. إذن لا يستحب للإنسان أن يتداوى إذا وجد به مرض، ولا يكره له أن يتداوى ويحرم عليه، وإنما هو من قبيل المباحات، ولكن بشرط، وهو أن يكون مباحا، بشرط أن يكون مباحا. مفهومه أنه إذا كان غير مباح فإنه لا يباح التداوي به. وسيأتيك بعد قليل مزيد بيان لهذا. قال رحمه الله: وتركه أفضل، يعني ترك التداوي أفضل من فعله، يعني أن ترك التداوي أفضل من فعله. لماذا كان ترك التداوي أفضل من فعله؟ لأنه أقرب للتوكل، هذا السبب الأول. لماذا؟ لأنه أقرب للتوكل على الله تعالى. ولأجل هذا أبو بكر رضي الله عنه لما مرض فقيل له: ألا ندعو الطبيب؟ فقال: قد رآني فقال إني فعال لما أريد. هذا السبب الأول الذي يجعلنا نقول إن ترك التداوي أفضل، هو أنه أقرب للتوكل على الله تعالى. والسبب الثاني أو الدليل الثاني أن التداوي ليس من الأسباب المضطردة، فتركه ليس من ترك الأسباب. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى إذا إنسان أصيب بداء في بطنه أو في رأسه أو غير ذلك فذكر له دواء فاستعمله، هل هو بمجرد استعماله يشفى من ذلك المرض؟ هل هو سبب مباشر؟ مثل أنت إذا أسقطت شيئا فإنه يسقط، رفعت شيئا تمسكت بشيء عن السقوط، هذا السبب يؤثر مباشرة للمسبب، لكن هذا ليس سببا مضطردا كما تعلم، ليس سببا مضطردا كما تعلم. إذن لهذين المعنيين يقول الحنابلة إن ترك التداوي أفضل من فعله. ولعل هذه المسألة، لعل من قيد هذه المسألة أن ترك التداوي أفضل، هو نعم كذلك لكن بشرط أن لا يؤدي تركه إلى الهلاك. فإنسان مثلا قطعت يده وصار فيه نزيف شديد ودم يخرج، إن عصبه حفظت حياته، وإن تركه ينزف فإنه يموت بسبب ذلك، فهل نقول إن تركه أفضل؟ سألت عددا من المشايخ وأهل العلم في هذا، فقالوا يعني من الحنابلة الذين يقولون ترك التداوي أفضل، فقالوا إنه في هذه الحال ليس ترك التداوي أفضل، يعني إن هذا مقيد بما إذا لم يخش الهلاك، وهو الذي صححه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، ومثل له بالسرطان الموضعي، فقال ورم سرطاني مثلا إذا حسم فإنه تبقى حياته، وإذا لم يحسم فإنه يستشري ويموت بسببه، فيكون إبقاؤه مؤد إلى الهلاك، فإنه يحسمه ويقطعه عند أهل الطب. هذا هو القول الأول، قول الحنابلة أن ترك التداوي أفضل من فعله. والمسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، إذ الشافعية يقولون هو مستحب، يعني التداوي مستحب لأمره صلى الله عليه وسلم بالتداوي، تداووا ولا تتداووا بحرام. والحنفية والمالكية يقولون فعله وتركه سواء، يعني مثل قول الحنابلة أنه مباح، لكنهم الحنابلة يزيدون عليهم بأن يقولون إيش؟ يقولون تركه أفضل. فصار الخلاصة ثلاثة أقوال: فعله أفضل الشافعية، تركه أفضل الحنابلة، حنفية ومالكية يقولون فعله وتركه سواء. إذا إنسان أصابه صداع، أصابه مغص في بطنه، أصابه شيء من هذا القبيل، فهذه المسألة متنزلة على تلك الأمثلة. طيب، قال رحمه الله: ويحرم بمحرم، يحرم التداوي بمحرم، يحرم التداوي بشيء محرم مأكول وغيره، سواء كان هذا المحرم مأكولا، يعني مثل المخدرات أو النجاسات أو نحوها، أو كان غير مأكول مثل المشروب مثلا أو المسموع أو المرئي. كل هذه الأشياء، الأشياء المحرمة التي أعيانه محرمة، قالوا له إن من دوائك أن تشرب خمرا أو أن تأكل المخدرات أو نحو ذلك، فهذه أشياء محرمة في ذاتها، فيحرم التداوي بها. فقالوا له مثلا هذا مرضك يحتاج إلى أن تسمع موسيقى هادية ما أدري إيش من هذا القبيل، لا يتداوى بمثل هذا. ومن ذلك يعني من المحرم السم، فيحرم أن يتداوى بالسم، لكنهم نصوا على أنه إذا كان الدواء فيه نسبة من السم يتعالج بها هذا المريض، سواء كان ذلك من نبات أو حيوان أو غيره، فإنه لا بأس به. واضح؟ إذن التداوي محرم، هذا محرم، لكن نص على أنه إذا كان هذا الدواء سما مثلا، الأصل السم يقتل أو يمرض، لكن إذا قال الأطباء أنه هذا إذا وضع شيء من هذا السم مع شيء آخر فإنه يكون دواء بإذن الله لهذا الداء الذي فيك، ما حكم تناوله ذلك؟ الجواب أنه جائز، الجواب أنه جائز، واضح؟ طيب، عندنا الأدوية المعاصرة، الأدوية المعاصرة يوجد في كثير منها كحول، يوجد في كثير منها كحول، فما حكم استعمال الكحول، ما حكم استعمال تلك الأدوية التي فيها كحول، وهذا يسمى الكحول الإيثيلي، ما حكمه؟ الجواب كما أفتت به اللجنة ومجمع الفقه أنه لا بأس بذلك، الجواب أنه لا بأس بذلك، وقد يعني لماذا صار لا بأس فيه مع أنه الأصل أن الكحول محرمة؟ الجواب أن أول يعني على أحد الجواب أحد جوابين، إما أن يقال الكحول أصلا ليست خمرا محرمة، وإنما هي تلتقي مع من الذي وهذا قاله بعض الباحثين المعاصرين. دقيقة، عندنا مشاركة من الأطفال، اخرجوا من فضلكم، اخرجوا هناك. هم دون ذلك. طيب، أقول إما أن يقال إنه الكحول هذه المستعملة ليست خمرا فلا تدخل في التحريم وما إلى ذلك، وإما أن يقال أن هذه النسبة مستهلكة بداخل ما خلطت معه، والحاجة العامة داعية إلى استعمالها، والحاجة العامة تنزل منزلة الخاصة، ويشبه ذلك استخدام البنج والتخدير للعمليات وغيرها، فالأصل المخدر أنه حرام، ولكن استعمال البنج فيه مصلحة ظاهرة، سواء بنج خاص موضعي أو بنج عام، فهذا فيه مصلحة ظاهرة وحاجة عامة، فأفتى العلماء بجواز استعماله بقدره. طيب، قال ويجوز ببول إبل فقط، قال ويجوز اكتب بعدها التداوي فقط، قال ببول إبل فقط، قاله في المبدع. معي يا شباب؟ ثم معي يقول نعم شيخ. جميل، يقول يجوز، قلت لك التداوي فقط ببول إبل فقط، إيش الفرق بين هذه وهذه؟ يجوز التداوي فقط يعني لا يجوز للإنسان أن يشرب بول إبل لغير التداوي، فقط عنده إبل يشرب من البانية ويخلط مع شيء من أبوالها، فهذا لا يجوز. طيب، وقال ببول إبل فقط، مفهومه أنه لا يجوز ببول غيرها من الحيوانات، حتى ولو كانت مأكولة اللحم مثل البقر والغنم مثلا. لماذا قالوا لا يجوز؟ لأن الأصل يا مشايخ، الأصل أنه لا يجوز شرب الأبوال ولا أكل الأرواث ولا أشياء من هذا القبيل، حتى ولو كانت من حيوانات مأكولة اللحم، يعني حيوانات طاهرة. لماذا لا يجوز؟ لا يجوز لأنها مستقذرة، لأن هذه الأشياء مستقذرة. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. فالذي تقدم لك في باب إزالة النجاسة أن بول الإبل ليس بنجس مثلا، فهذاك شيء هذا طهارة ونجاسة، لكن نحن الآن نتكلم عن شرب، شيء يدخل إلى داخل الجسد. فإذا كان سيشربه فنقول هذا إذا كان على هيئة التداوي فالذي يجوز منه هو بول الإبل. لماذا جاز بول الإبل دون غيره؟ لأن هذا هو الذي جاءت به السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين لما اجتووا المدينة أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. قال رحمه الله تعالى: ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. يعني يكره أن يستطب المسلم أن يذهب يطلب الطب، يطلب العلاج من ذمي. ومراده بالذمي الكافر، سواء كان ذميا أو غير ذمي، لكن الذمي هو الذي في الأصل يجوز له أن يبقى في بلاد المسلمين أو هو أقرب صورة في ذلك. قال: وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة، يعني لم يبين مكوناته، لم يبين مكوناته. يعني إيش يقول لك هو في هذا؟ هو يقول لك إن الذمي الكافر لا يؤمن، لا يؤمن، فقد يعني يذهب إليه مسلم يريد منه أن يعالجه فيضره بعلاجه لك، أو يكون العلاج الذي أعطاه المسلم فيه شيء لا يباح للمسلم أن يتناوله كشحم الخنزير أو الخمر أو غير ذلك، فيكره أن يستطبه. ودائما كل حكم نقول مكروه فيه تقدير محذوف، وهو إلا لحاجة، فهو مكروه إلا للحاجة. وجدت حاجة، لا يوجد مثلا طبيب آخر أو لا يكون حاذق إلا هذا أو نحو ذلك، فيأخذ منه على أن يبين مفردات المباحة، يتأكد أن الدواء الذي يعطيه إياه ليس في مكوناته شيء محرم. نعم. وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار ويغب بها، وتكون بكرة أو عشية. ويغب بها. نعم. ويغب بها. ويغب بها وتكون بكرة أو عشية، ويأخذ بيده ويقول: لا بأس طهورا إن شاء الله، بفعله صلى الله عليه وسلم، وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه، فإن ذلك لا يرد شيئا، ويدعو له بما ورد، ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة. يقول رحمه الله تعالى: وتسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض. الآن ذكر لك أحكام المريض، الآن سيذكر لك أنت ما يشرع لك تجاه المريض. فقال: تسن عيادة المريض والسؤال عن حاله، يسأل عن حاله، كيف حالك، كيف صحتك، كيف لعل نومك جيد، لعل كشوفك طيبة، إلى غير ذلك. قال: للأخبار منها ما ذكروا عندك تحت في الحاشية، حق المسلم على المسلم 5، وذكر منها وعيادة المريض. في البخاري: أمرنا ب7 ونهينا عن 7، وذكر مما أمر به عيادة المريض، عيادة المريض. وهذا عيادة المريض، هذا الأصل أنها مسنونة، هذا الأصل أنها مسنونة، ولا يستثنى من ذلك إلا 3 لا تسن عيادتهم: الكافر، المبتدع، المجاهر بالمعصية. فهؤلاء 3 لا تسن عيادتهم، هؤلاء 3 لا تسن عيادتهم. الأول هو الكافر، فلا تسن عيادته، بل المذهب أنها تحرم عيادته، أنها تحرم عيادته. وهذا المذهب، وإن كان في المسألة خلاف، يعني الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقد ذكر الحجاوي في أن عيادة الكافر مشروعة، أن عيادة الكافر مشروعة جائزة إذا روي إسلامه، فهذا هو القول الثاني في المسألة. رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه تجوز عيادة الكافر إذا روي إسلامه، كما فعله صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي. الثاني ممن قلنا لا تسن عيادته المبتدع مثل الرافضي مثلا، فهذا تحرم عيادته، فهذا تحرم عيادته. هو المجاهر بالمعصية، المجاهر بالمعصية، وخرج بذلك غير المجاهر، غير المجاهر الذي عنده معصية أن تعرف عن هذه المعصية لكنه ليس مجاهرا أمام الناس بهذه المعصية، فهذا تسن عيادته. ولماذا المجاهر بالمعصية تكره عيادته؟ تكره عيادته لعل ذلك يكون حاملا له الارتداع، والارتداع عن ذنبه ذلك والتوبة. قال ويغب بها، يغب بها يعني لا يشغل المريض كل يوم يأتي زائرا للمريض، وإنما يغب بها يعني يزوره مرة ويترك الزيارة مرة، ما يأتي كل يوم كل وقت. وهذا كما تعلم لا يمكن الكلام فيه بكلام مضطرد في جميع الناس، ولكن هو يتكلم عن القاعدة العامة أنه يغب بها، وإلا فلا يمكن أن يعني أن تسوي مثلا زيارة والدتك، زيارة ابنك المريض بزيارة غيره ممن هو بعيد أو نحو ذلك. قال وتكون بكرة أو عشية، يعني تكون أول النهار أو آخر النهار، بكرة يعني غدوة أول النهار، أو عشية يعني آخر النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف من الجنة، يعني كان له مكان يجتني فيه من الجنة، يعني يجتني من ثمارها، يجتني من ثمارها. هذا الأصل أن تكون زيارة بكرة أو عشية. وأحيانا مثل رمضان قد يختلف الأمر فتكون الزيارة ليلا كما نص على ذلك الإمام أحمد، فهذا في الغالب يكون أرفق بالمريض. قال رحمه الله تعالى لا بأس طهورا إن شاء الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم، يأخذ بيده، الذي جاء في السنة هو وضع اليد على المريض أو المسح على المريض كما جاء في الصحيحين وغيرهما، والدعاء بمثل اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر ما. ولأجل هذا قول المحشي عندك في الأسفل قال أخرجه البخاري رقم 2 وليس في شيء من طرقه ذكر أخذ اليد أو نحوه، هذا فيه نظر الحقيقة، يعني قوله أو في نسخ البخاري المتقنة كيف قطع الصوت؟ نعم شيخنا انقطع بس الحين عاد. انقطع من ايش؟ نعم شيخ. من ايش؟ فيه نظر في حديث خرجه البخاري. قوله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ ديابي. هل الشيخ موجود؟ السلام عليكم. الصوت واضح يا شباب؟ نعم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. المعذرة لا أدري ما هذا الخلل الذي عرض. أقول احنا توقفنا عند يأخذ بيده، نقول الذي جاء في السنة معي يا شباب، الذي جاء في السنة هو وضع اليد عليه أو المسح عليه، وضع اليد عليه أو المسح عليه. قال لا بأس طهور، لا بأس طهورا إن شاء الله تعالى. الذي في النسخ المتقنة للبخاري ليس طهورا وإنما طهور، يعني خبر مبتدأ محذوف تقديره أنت طهور، يعني أنت طهور إن شاء الله من الذنوب، يعني يكون هذا المرض مطهرا لك من الذنوب والمعاصي. إذا انقطع الصوت اخبروني يا شباب لو كان في إشكال. أبشر. قال لفعله صلى الله عليه وسلم وينفس له في أجله، ينفس له في أجله يعني يجعل له فسحة في أجله في كلامه في نطقه معه. كيف يعني؟ يعني بعض الناس لا يدري كيف يتكلم مع المريض، لا يختار الكلام الطيب مع المريض. الكلمة الطيبة صدقة هذه في كل مقام، فكيف في شأن المريض؟ شأن المريض الأمر فيه يعني أهم وأدق، يختار الواحد الكلام الطيب. بعض الناس كان به سفعة جنون، يأتي للمريض يقول له شوف سبحان الله وش قالوا مرضك؟ قال مرضي كذا وكذا في الكبد. قال الله المستعان، جارنا الذي توفي قبل 3 أيام ترى نفس المرض هذا، أو يزوره في مرض كورونا أو يعلم عنه، يقول ما يعني والله فعلا الوفيات كثرت هذه الأيام من كورونا. مسكين تصيبه بأشد مما هو فيه من المرض، فينفس له في أجله. قال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يرد شيئا، يعني الأعمار ليست بيدك لكن الكلام الطيب هذا بيدك، فتكلم الكلام الطيب فهو مجانا، يعني لن يحسب عليك بفلوس. قال ويدعو له بمورد، يدعو له بمورد في السنة، مثل اللهم رب الناس هذا بالباس إلى آخره، مثل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك 7 مرار ونحوها من الأدعية الواردة بالسنة. ومن المستحب فيما يتعلق بزائر المريض ألا يطيل الجلوس عند المريض الذي يعوده، لأنه أحيانا يكون محتاجا إلى أشياء يستحي من فعلها والزائر موجود، فالأولى له ألا يطيل الجلوس عنده. قال رحمه الله ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره، والوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عن ابن عمر. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سنة تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه، بل حلقه بماء أو شراب، بل حلقه حلقه بماء أو شراب وندي شفتيه، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ويسن يعني للعائد تذكيره، أي تذكير المريض التوبة، لأنها واجبة على كل حال، وهو أحوج إليها من غيره، وأحوج إليها من غيره من جهة أنه قد يتصل بمرضه موت، ومن جهة أخرى أن التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه سبحانه وبحمده سبب لرفع البلاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قال: والوصية، والصواب والوصية بالفتح، تذكيره التوبة، تذكيره الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما حق يعني ما الحزم ولا المعروف شرعا إلا هذا، حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، له شيء يوصي به يعني له شيء يوصي به، أما شيء مثلا حقوق مالية، عليه دين لإنسان، عليه ثمن مبيع، عليه أجرة، عليه شيء من هذا، عليه زكاة، عليه أي شيء، حق لله وحق للمخلوقين، إلا أن يكتب ذلك. قال: متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه، والصواب رضي الله عنهما، ولعل هذا الفاظ الترضي تكون من الناسخ أو المعتني بالكتاب وليس من أصل النسخة. قال: وإذا نزل به، أي نزل به الملك لقبض روحه. الآن ذكر لك الأحكام المتعلقة بعيادة المريض، فماذا بعد ذلك؟ لو فرضنا أنه حضره الموت وأنت عنده أو قريب منه، فما الأشياء المشروعة؟ قال: وإذا نزل به سنة تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه. أرفق أهله يعني من الذي يلي المريض في حال الاحتضار؟ من الذي يكون عنده يعتني به؟ شخص يكون فيه وصفان، الوصف الأول أن يكون رفيقا به، يعني يكون لطيفا مع هذا الإنسان الذي في سياق الموت وفي حال الاحتضار، ويكون محبا له، يعني تكون العلاقة بينهما طيبة. وأتقاهم لربه، لماذا أرفق أهله؟ لأنه هو في حال شديدة جدا، فهو بحاجة إلى ما يخفف عنه، ليس بحاجة إلى ما يثقل عليه فيؤتى بإنسان ثقيل أو لا يحسن التعامل. وأتقاهم لربه، أتقاهم لربه لأن هذا سيؤثر في التعامل معه، في التعامل معه وفي فعل الأمور المشروعة في حقه. قال: بل قال ربه بل حلقه ماء أو شراب، يأتي بإناء فيه ماء أو شراب، عصير أو شاي أو غيره، فيقطر قطرات في فمه، يقطر قطرات. قال: وندي شفتيه، ندي شفتيه يعني يأخذ في بعض النسخ وندي شفتيه بقطنة، يعني يأخذ مثل هذا منديل أو قطنة نحوه، فيغمسه في ماء ثم يندي به شفتيه، يعني يمر على شفتيه هكذا، يمر على شفتيه. هذا لماذا يفعل به هذين الأمرين؟ قال: لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة، ذلك يطفئ شيئا من الشدة التي هو فيها، ويسهل عليه النطق بالشهادة. بيان ذلك أن الإنسان مع شدة النزع وحال النزع شديدة جدا جدا جدا، نسأل الله تعالى أن يخففها علينا وعليكم، حال النزع قد يعني في الغالب أنه ينشف حلقه وتجف شفتاه، فأحيانا يكون بحاجة إلى أن يتكلم بشيء، بحاجة إلى أن يوصي بشيء، بحاجة أن يقول لا إله إلا الله، أن يذكر الله تعالى، لكنه يعجز بسبب هذه النشوفة العارضة في حلقه وفمه، فيستحب للإنسان الذي يحضره أن يندي عليه على هذه الهيئة. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ولقنه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره، إلا أن يتكلم بعده فيعيد لئلا يفجره إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويكون برفق أي بلطف ومدارة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. قال ولقنه لا إله إلا الله. لقنه لا إله إلا الله يعني وتلقين الميت لا إله إلا الله. من الذي يلقنه؟ الشخص الذي قلناه قبل قليل، أرفق أهله وأتقاهم لربه، يكون قريبا منه. لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد. إذن هذا هو الدليل على ذلك. وجاء في السنة أيضا عند أحمد وغيره، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بها. فيلقن لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وإذا كان هذا ثقيلا عليه، يعني الأمر ثقيل عليه، فإنه يذكره بها بأسلوب آخر، يقول عنده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا له نائما ختم له بلا إله إلا الله ونحو ذلك. قال مرة، يعني يقول لا إله إلا الله مرة، فإذا قالها خلاص يكفي. قال ولم يزد على ثلاث، يعني ولم يزد، إذا لم يجبه، اكتب بعدها ولم يزد، إذا لم يجبه على ثلاث. لماذا؟ قال لئلا يضجره. فقال له قل لا إله إلا الله فلم يقلها، قل لا إله إلا الله فلم يقلها، قل لا إله إلا الله فلم يقلها. فما العمل؟ يستمر يكرر عليه؟ لا، لا يضجره، لا يضجره، لأنه لا، هو في حال شديدة جدا، ليس بحاجة إلى أن تجعله في حال أشد مما هو فيها هو فيه، فإنه في حال شديدة. وقد يكون به مانع من قولها، إما مانع حسي أو مانع معنوي، نسأل الله السلامة والعافية. قال إلا أن يتكلم بعده، إلا أن يتكلم بعد ذلك التلقين، ما الحكم؟ قال فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويكون برفق. ما هو اللي يكون برفق؟ التلقين، التلقين يكون برفق، برفق قال أي بلطف ومداراة. إذن اللطف والمداراة هي ماذا؟ هي الرفق، هي الرفق. فلا يكون شديدا في طريقة كلامه معه، وإنما يكون كلامه معه فيه لطف وترفق به. قال لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. لعلنا نتوقف هنا لمدة ربع ساعة، نصلي ثم نرجع إن شاء الله الساعة الرابعة والربع أو بعد ذلك بيسير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.